أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل شيطان. صلى الله عليه وسلم. افتح يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. ما شاء الله هو تبارك اسمه. ما شاء الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن وإلى الله المصير. يا حضر عمي حضر عمي حضر عمي يا اعمل ميتة امك بكرة يا الفقراء إلى الله. ولا إن الله يسمع من يشاء وما إن أنت إلا نذير. سبتك لغاية ما لا ينتهي. وما يستوي الأعمى والبصير واشتغل. وما يستوي الأعمى الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. سمعتني مرة سمعتني مرة كما تصير وكانت عاملة زي الكرباج أو حقنة الدوارين كده حبيب وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك في انا عايز الجواب بتاعها يتناسب مع عظمة حضرة النبي. الله الله الله حبايبي كتار ربنا يبارك فيهم عشان كل واحد يؤدي واجبه. إن أنت إلا نذير مش على النبي ليه إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه جمال. لا ثاني صحيح. صلى الله عليه وسلم. إنما يخشى الله من إنما يخشى الله من عباده العلماء. حاضر يا سيدنا والله هقول والله هقول والله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. يشرح صدرك ربنا يشرح صدرك يعوض عليه هو مات وهو بيقرا القران ربنا يعوض عليه طب ربنا يعوضك خير يا ومن الناس ومن الناس والدواب إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير صدق الله العظيم. عذرا رسول الله اظهرت في وصف فان جمالكم لن يرضى جاءت قديما ذره من نوركم قد جمل الرحمن من يوسف والله لو بلغ الكمال من البداية النهاية الظل يكشف ما اكتفى والله لو ماب البحار بجمعها كان البلاد لوصف أحمد ما كفى والله لو كفر النبي تفجرت أنواره البدر وسع واختفى تكفيه يمنع بسماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيك ان المدع يخيم نوره لكن نور محمد الذي ارتفع. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. هكذا كانت التلاوه القرانيه فلها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله الشيخ محمد هيل المقيم بمدينه مريم تصح بمحافظه الشرقيه وذلك مشاركه لفضيله الشيخ عبد العزيز عكاشة واخوته واله في تكريم شقيقهم الكريم. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يهزم الجمع أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويودون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى